فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذا كلام الطحاوي رحمات الله عليه. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. من هنا يا أحباب عرفنا أن من أنكر العلم الموجود هذا كافر، كما نص الطحاوي على هذا. مثل من؟ السفسطائية. هؤلاء السفسطائية ينكرون حقائق الأشياء، يعني يقولون هذا تخيل، هذه الشجرة تخيل، هذا الإنسان تخيل، هذه العصا تخيل، هذا الكتاب يقولون تخيل، هكذا يقولون. فهؤلاء والعياذ بالله تعالى أنكروا وجود الأشياء. وكذلك الذين بعكسهم، الذين ادعوا والعياذ بالله الإحاطة بكل شيء علما، هؤلاء كذلك كفروا والعياذ بالله. فمن ادعى ذلك لنفسه أو لغيره، من ادعاه لأي شخص كان ولو كان لنبي أو ملك، فهذا كافر والعياذ بالله. لماذا يا أحباب؟ لأن الله تعالى هو المنفرد بالإحاطة بالغيب علما، لا أحد من خلق الله يحيط علما بالغيب. فمن اعتقد أن أحدا غير الله يحيط بالغيب علما فقد كذب القرآن. الله قال في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك تنبهوا من هؤلاء الغلاة الذين ألفوا رسالة والعياذ بالله بأن الله أطلع الرسول على كل ما يعلمه الله تفصيلا بلا استثناء. هذا غلو، هذا قبيح، هذا تكذيب للدين وخروج من الإسلام. هذا ليس مدحا للنبي، النبي لا يقبل بهذا، النبي لا يساوي نفسه بربه تبارك وتعالى.